بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الفصل الذي عقده الشيخ وفقه الله لتحقيق العلم، أو بعنوان تحقيق العلم، ومر معنا أن هذا الفصل يذكر فيه المؤلف وفقه الله تعالى أن طالب العلم إذا أراد التمكن من العلم فعليه بأمرين: الأول أن يتخذ له أصلا مرجعيا للضبط، والثاني أن يتخذ أصلا مرجعيا للتحقيق. فأما الأصل المرجعي للضبط فالمراد به لضبط مسائل العلم المعين، وهذا ممكن في كل فن يدرسه، فيتخذ في كل فن أصلا يكون هو الذي يراجعه ويدرسه ويعلق عليه ويحشي ونحو ذلك. وعلى هذا إذا أردنا تلخيص ما سبق معنا فنستطيع أن نقول إن طالب العلم في الدراسة، في دراسته للعلم، يمر بمراحل. المرحلة الأولى يمشي فيها على جميع العلوم من حيث المبادئ والأصول، فيتخذ أو فيقرأ من كل فن كتابا أو أكثر، بحيث يلم بأصول هذا العلم وأسس هذا العلم وبدايات هذا العلم، فلا يكون جاهلا به. ثم المرحلة الثانية أن يتخذ له أصلا في كل فن أيضا يكون أصلا لضبط هذا العلم. بمعنى لو أنه في المرحلة الأولى أخذ بدائيات العلوم وأصول العلوم من الكتب الأولى، فأخذ في العقيدة مثلا اللمعة أو الواسطية، وأخذ في التوحيد توحيد الألوهية كتاب التوحيد. قبل ذلك لا شك أنه سيأخذ ثلاثة الأصول قواعد الأربع، هذا على ما يعتمد هنا في المراكز. وأخذ في النحو الآجر الرومية، وأخذ في الصرف كتابة، وأخذ في البلاغة مثلا البلاغة الواضحة أو مئة المعاني والبيان، وأخذ في الأصول الورقات أو الأصول من علم الأصول أو نحو هذا، وهكذا في كل فن. هذه مرحلة إيش؟ أولى. ثم المرحلة الثانية يركز في كل فن على أصل للضبط. ففي النحو مثلا لا ينفع أن يركز على الآجر الرومية فيتخذها أصلا ويحشي عليها، سيحتاج أن يكتب أكثر النحو للآجر الرومية لأنها متن صغير، لكن يجعل الأصل هو الألفية، يجعل الأصل هو الألفية. الألفية هذه يذهب ويرجع إليها، يذهب ويرجع إليها، يبقى معها حفظا للنظم ودراسة لشرح مختصر، ثم لشرح متوسط، ثم لشرح مطول، ثم قراءة الحواشي، فيبقى هذا الأصل معه. وإذا درس ركز على الألفية. الآن أنت إذا أتقنت الألفية بعدها ستدرس الآجر الرومية والمتممة والقطر بدون تحضير، بدون تحضير، ما تحتاج إلى تحضير، لأن معك أصلا مرجعيا للضبط مشتملا على هذه الكتب كلها. وهكذا يأتي إلى الأصول. مثلا قلنا لو اتخذ أصلا، قلنا في الدرس الماضي، لو جعل شرح مختصر الروضة للطوفي هو الأصل أو غيره من الكتب، فهذا الكتب التي قبلها يحتوي عليها شرح مختصر الروضة وعلى أكثر منها، فيكون هو الأصل المرجعي للضبط عنده، وكل فائدة في غير هذا الكتاب مهمة يكتبها على حواشي شرح مختصر الروضة أو في المقدمة أو في المؤخرة إذا اتخذ ورقا فارغة هناك لكتابة الفوائد. وهكذا لو أنه مثلا في العقيدة جعل الطحاوية، شرح الطحاوية لابن أبي العز هو الأصل، مع أنه قد درس قبله كتبا، لكن خلاص يجعل الأصل هو شرح ابن أبي العز للطحاوية، فيكون هو المعتمد عنده. أي فائدة مهمة يرجعها إلى موضعها من هذا الشرح، هذا سيتقن الكتب المتقدمة، ما يحتاج دائما يراجع الكتب الصغيرة تلك، يستطيع أن يدرسها حتى بدون تحضير. إلا بعض الفوائد اليسيرة التي قد تمر به في كتاب أصغر يراجعها بسرعة من بعض المراجع الأخرى ومشى. فإذا هذا الآن هذه المرحلة الثانية، مرحلة الضبط لأنواع العلوم. ثم تأتي المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة التخصص كما سبق معنا في الفصل الذي قبل هذا في شعاب العلم، فهنا يتخذ أصلا مرجعيا للتحقيق في فن أو فنين أو ثلاثة بالكثير، لأنه لن يستطيع أن يمشي على الفنون كلها. فلو أخذ مثلا في النحو كتاب سيبويه، فجعل كتاب سيبويه هو الأصل، لأنه كتاب واسع ومؤصل ومؤثر له التأثير فيما بعد ومؤسس أصلا لهذا العلم. أو أخذ في الفقه المغني أو الأم للشافعي، أو أخذ مثلا في الأصول المستصفى للغزالي مثلا، أو المحصول للرازي، أو غيرها من الكتب الكبيرة، وقس على ذلك غيرها من الفنون. هذا الأصل الذي للتحقيق ليس المراد به فهم المسائل، المسائل معروفة عنده من قبل، لكن يريد أن يحقق من أين جاء هذا العلم، كيف جاءت هذه المسائل، كيف وصل العلماء إلى هذا، فيصير كما سيأتي معنا محققا لهذا العلم من حيث الاستدلال وأصول الاستدلال ومعرفة غور المسائل، ويستطيع الدفاع عن هذه المسائل ورد الشبهات عنها ونحو ذلك. ولهذا المؤلف هنا ذكر لنا فروقا بين الأصل المرجعي للضبط والأصل المرجعي للتحقيق، صفحة 107. فقال: من حيث الوظيفة، أصل الضبط يراد منه أن يكون وسيلة لضبط مسائل العلم، إلى أن قال: أما أصل التحقيق فيراد منه أن يرتاض الطالب بمسالك تحقيق مسائل العلم وتحرير دلائله من خلال نصوصه العالية وتحريرات المحققين فيه. هذا من حيث الوظيفة، فإذا هذا له وظيفة وهذا له وظيفة. هذه القضية أيها الإخوة تدلنا على أن العلم ليس بالأمر الهين، يعني أن يقرأ أحدنا هكذا نتفا من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ويظن أنه طالب علم. الحقيقة أن أكثرنا يحتاج إلى أن يراجع نفسه، هل ينطبق عليه هذا الاسم أو لا، أصلا هل ينطبق عليه اسم طالب علم؟ وليس المراد تصعيب المسألة لا، لكن المراد أن نأخذ القضية بجد، أن نأخذ القضية بجد. فطلب العلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى مثابرة. ولهذا يصل من يصل إلى المراتب العالية في العلم بسبب بذلهم. الله ما يسوي بين المجتهد والمهمل، ولا يسوي بين الكسول والباذل لنفسه ووقته. لم تجري سنة الله بهذا، وحكمة الله لا تقتضي التسوية بين هذا وهذا، لا، العامل غير العامل، العامل لا يستوي مع غير العامل، والكسلان لا يستوي مع الباذل لجهده والمجتهد والذي يسعى غاية السعي للوصول إلى مراده، كما في تلك الأبيات المشهورة: أأبيت سهرا الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يقول: أنا مع العلم دائما وأنت ما أنت معه، ثم تريد أن تصير مثلي؟ هذا لا يكون، وهذا فعلا ليس من سنة الله أن يسوي بين هذا وبين هذا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فالمقصود أن أصل الضبط هذا يراد منه أن يكون وسيلة لضبط مسائل العلم، أما أصل التحقيق فيراد منه أن يصل الطالب إلى الارتياض بمسالك تحقيق العلم وتحرير العلم، فهي مرحلة أعمق وغور أبعد. طيب، من حيث المضمون، يقول: أصل الضبط في كل فن لا بد أن يكون محتويا على خلاصات مركزة لنتاج علماء ذلك الفن. يعني تجد هذا صاحب المختصر الذي يدرس، ولو كان من مختصرات المتأخرين، بل كثيرا ما يكون من مختصرات المتأخرين وهو أحسن، هذا يكون محتويا على الخلاصة في هذه العلوم. لكن أصل التحقيق ليس كذلك، يقول فيه: لا يشترط أن يحتوي على خلاصات مركزة تجمع نتائج العلم، بل شرطه أن تكون مادته عالية محققة تمرن قارئها على تحقيق المسائل وتحرير الدلائل. ثم ذكر من حيث الحجم وأن أصل الضبط إما أن يكون مختصرا وهو الأصل أو متوسطا، وأما أصل التحقيق فيكون مبسوطا، وإذا كان متوسطا فهو توسط قريب من التوسع. ثم ذكر من حيث التأثير أن أصل الضبط لا يشترط أن يؤثر. إيش معنى التأثير؟ يعني هل لا بد أن يأتي بعد هذا الكتاب من يشتغل به ويتأثر به وبطريقته؟ لا يلزم، لكن أصل التحقيق يكون مؤثرا. فكتاب سيبويه مثلا في النحو مؤثر جدا على من بعده، ليس هناك كاتب في النحو من الكتاب الذين هم من المتقدمين يعني، والذين جاء من بعدهم واعتمد عليهم، إلا وهو يستفيد من كتاب سيبويه. وليس هناك من كتب في الأصول إلا وهو مستفيد من الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا في غير ذلك من الكتب. فهذه كتب تحقيق، كتب مؤثرة فيما بعدها. ثم من حيث التعدد يقول بالنسبة لأصل الضبط ينبغي أن أو يمكن لطالب العلم أن يتخذ له في كل علم أصلا للضبط، أما من حيث التحقيق فالعمر يقصر دون اتخاذه في كل علم. ثم ذكر مثالين مجملين وفصلهما وقد سبقت الإشارة إلى هذا. ثم صفحة 119 ذكر لنا أمثلة على يعني حرص العلماء على قراءة كتب التحقيق والعناية بها والإكثار من مطالعتها والعيش معها، العيش معها. ولننظر في هذه الأمثلة. يقول كان الشافعي رحمه الله يدمن النظر في موطأ الإمام مالك ويقول ما نظرت في موطأ مالك إلا ازددت فهما. شوف معناه أن الشافعي ما قرأ موطأ مالك مرة. الآن كثير منا ربما لم يقرأ موطأ مالك، وربما مع الأيام يعني يفتح مسجدا فيه طلاب وقال دار الحديث، دار الحديث لفلان، وهو لم يقرأ موطأ مالك ولم يقرأ البخاري حتى مرة، ولم يقرأ صحيح مسلم حتى مرة. كيف سيصير هذا دار حديث؟ وكيف سيكون هذا محدثا؟ انظر الشافعي يدمن النظر، إدمان إدمان، شوف مادة إدمان، يدمن النظر في موطأ الإمام مالك. ومع هذا إيش يقول؟ ما نظرت في موطأ مالك إلا ازددت فهما، يعني القراءة الثانية استفاد منها أكثر ما استفاد القراءة الأولى، والقراءة الثالثة استفاد منها أكثر مما استفاد في القراءتين الأوليين، وفي الرابعة وفي الخامسة وفي العاشرة وهكذا. قال وكان المزني شديد التعلق برسالة الشافعي. المزني الإمام الكبير في السنة والفقه، تلميذ الشافعي، كان شديد التعلق برسالة الشافعي، كتاب الرسالة للشافعي، حتى قال أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ 50 سنة ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. كل مرة منذ 50 سنة، وهو كلما قرأ ازداد فهما وعرف أشياء لم يكن قد عرفها قبل. العقل البشري كلما توسع الإنسان في تطويره ازداد تطورا أكثر، فهو المرة الأولى فتق عقله، فتح عقله بمقدار معين، جاء المرة الثانية ليقرأ عقله تفتح أكثر، المرة الثالثة عقله تفتح أكثر فيفهم من نفس النص، نفس النص السابق يفهم منه فهما لم يكن فهمه قبل. وإذا كان هذا أيها الإخوة يقال في كتب العلماء، فكيف بكتاب الله؟ كيف بكتاب الله؟ لا شك أن طالب العلم كلما أدمن النظر في كتاب الله فهم منه أكثر، بل وينبغي أن يكون كل مرة يقرأ القرآن يستفيد فوائد لم يكن قد استفادها قبل. يعني لا تكون قراءتك للفاتحة مثل قراءتك لها وأنت في الصفوف الأولى تتعلم الفاتحة. الطفل الصغير يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما هو داري إيش معناه؟ فلما يعني ازداد سنه قليلا فهم بعض المعاني، فهم معنى الحمد، فهم معنى الرحمن، فلما كبر أكثر فهم أشياء أكثر. هكذا ينبغي لنا إلى يومنا هذا كلما قرأنا القرآن أن نزداد فيه فهما. لا تكون قراءتك للفاتحة الآن كما كانت قراءتك لها حين كنت طفلا، ولا تكن قراءتك لسورة الإخلاص ولا الفلق ولا الناس ولا الكافرون، فضلا عن البقرة وآل عمران وغيرها من السور، لا تكن قراءتك لها الآن مثل ما كانت قبل سنين. ينبغي أن يزداد الإنسان فهما في كتاب الله. قال: كما كان أبو عثمان المازني شديد التعلق بكتاب سيبويه حتى قال: ما أخلو في كل زمن من أعجوبة في كتاب سيبويه. أما هذا يعني بالغ أكثر، يعني يدل على، ليست القضية مبالغة أي إنها خروج عن الواقع، لا، المراد انظر إلى شدة الحرص على الاستفادة من كتب العلماء. فهو يقول: كل مرة وأنا أرى أعجوبة في كتاب سيبويه، أي فائدة جديدة لم يكن قد انتبه لها، وفائدة لها ثمراتها. قال: وكان عبد الله بن محمد بن عيسى الأندلسي يختم كتاب سيبويه كل 15 يوما مرة. ثم ذكر مثالا لأبي هاشم الجبائي المعتزلي لا داعي لقراءته. ثم قال: وكان ابن تيمية حفيا، يعني شديد الحرص والعناية، كان ابن تيمية حفيا بالتعليقة للقاضي أبي يعلى. كتاب سمي بالتعليقة لأن القاضي أبي يعلى كان يعلق ما سنح بخاطره، فسمي بالتعليقة، حتى كان يطلب من طلابه إحضارها إليه في السجن. ثم ذكر لهم كلام، ذكر كلام شيخ الإسلام، قال: فكتب إليهم مرة في جملة ما طلبه منهم: وترسلون إلي، وترسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع، وهو 11 مجلدا، وإلا فمن أوله مجلدا أو مجلدين أو ثلاثة. وهو قد قرأها قبل، لكن يعلم أنه كلما كرر القراءة في هذا الأصل الذي للتحقيق استفاد أكثر. قال: وكان الزريراني الحنبلي يديم النظر في المغني لابن قدامة حتى ذكر أنه طالع المغني 23 مرة، وكان يستحضر كثيرا منه أو أكثره. معناه ليست مطالعة بسرعة بسرعة، لا، مطالعة بتحقيق نظر وتدقيق. ولهذا ب23 مرة صار يستحضر كثيرا منه أو أكثر. وإن تعجب من حال الرجال فأعجب أن هذا أيضا حال بعض النساء. قال: وكذلك كانت الناسكة أم زينب فاطمة البغدادية. ثم نقل عن ابن كثير شيئا من ترجمتها إلى أن قال: وقد سمعت الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية، يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها، عن هذه أم زينب، أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني أو أكثر. شوف المغني لابن قدامة في 10 مجلدات في بعض طبعاته، وفي بعضها أكثر من ذلك، فهي تستحضر كثيرا منه أو أكثر. قال: وأنه كان يستعد لها، إذا جاءت هذه المرأة الفاضلة لتسأل ابن تيمية كان يستعد لها. لماذا؟ من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها. ابن تيمية يحتاج يستعد لها، يعني يقول ربما أتاها بالجواب فتعطي عليه إشكالا، فهو يستعد إيش سيجيب عن هذا الإشكال لو طرحته، وإيش كذا وإيش كذا. هذا حال النساء. سبحان الله، اللهم استعان. قال: واختص تاج الدين السبكي بشرح الوجيز للرافعي، وكان يقول: هو كتابنا ونحن ندأب فيه ليلا ونهارا. يقرأ في شرح الوجيز للرافعي الليل والنهار. ثم ذكر عن أحمد فارس الشبياق أنه كان مختصا بالقاموس المحيط، ويعتبر لصاحب القاموس عليه منه، وأنه كان كثير المراجعة له. ثم ذكر عن محمود شاكر رحمه الله أنه قرأ على بعض شيوخه لسان العرب. لسان العرب يعني كتاب مجرد أن تطالع بعض المواد ربما يأتيك الملل لطولها، وهذا يقرأ كاملا على بعض شيوخه. ولا شك أن هذا يحتاج إلى همة عالية وصبر وعناء. بل قال: وكان لصيقا به منذ بواكير طلبه، حتى إنه قال: قرأت وأنا في السنة الأولى الثانوية. السنة الأولى من الثانوية، يعني كم يكون عمره تقريبا؟ في 16 مثلا، في نحو 16 من العمر، يقرأ لسان العرب، يقرأ لسان العرب. قال قرأت لسان العرب حرفا حرفا من أوله إلى آخره. نعم. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أنه مرة لقي الشيخ محمود شاكر رحمه الله وقال له يعني كيف يصير عند الشخص ملكة في اللغة وكذا، بإيش تنصحنا؟ قال احفظ لسان العرب، احفظ لسان العرب. فالشيخ يعني كأنه يظن أن الشيخ محمود شاكر أخطأ في ويريد يقول المختار، مختار الصحاح ولا المصباح المنير. قال له لسان العرب احفظه، هذا قراءته فقط تحتاج إلى يعني تحتاج إلى عمر كأنه يقول له. فجعل يعير جعل الشيخ محمود شاكر يعير بأنه إذا لم يكن عنده همة لقراءة لسان العرب فلن يصير عنده لغة، لن يصير عنده شيء من اللغة. وقال له قرأناه على مشايخنا عدة مرات. سبحان الله. وذكر بعد ذلك كلاما حول هذا خلاصته ما سمعناه قبل في المراحل التي نحتاجها لتحقيق العلم، إلى أن قال في آخر شيء، آخر شيء في هذا الفصل، قال سيبويه ونمط ضبطه للغة العرب في كتابه، والطبري ونمط تصرفه في المخزون السلفي التفسيري، وعبد القاهر الجرجاني ونمط تذوقه البياني، إلى أن قال هؤلاء وغيرهم من الأعلام المحققين يحصل الطالب بالنظر في نتاجهم وتحسس بذور الإبداع في أراضي مدوناتهم ما يمكنه من السير على منوالهم. يعني الطريق إلى تحقيق العلم إدمان قراءة كتب هؤلاء المحققين. قال ويخطو به خطوات واسعة نحو التحقيق العلمي، وذلك هو أول مدارج التحقيق والإبداع، وهو أصدق ما يمكن أن يدل به طالب العلم على سبيل التحقيق بأن يعايش ما أنتجه المحققون ويتغلغل بفكره في كتاباتهم. ولذا كان اتخاذ الأصل المرجعي للتحقيق من أعظم السبل الموصلة لذلك. والشأن كما قيل صحبة الفحول تفحل، الفحول يعني الرجال، يقولون هذا فحل، فحل في الرجولة. طيب كما يقولون في من ليس عنده رجولة ويتشبه بالنساء يقولون بأنه خنثى. فقال صحبة الفحول تفحل، الذي يصاحب الرجال، الرجال في أخلاقهم في صفاتهم، هذا يصير رجلا. كما أن صحبة النساء تؤنث، صحبة الإناث تؤنث، وصحبة الحمقى تحمق، الذي يصحب الحمقى يصير أحمق، والذي يصحب الكسالى يصير كسلان، والذي يصحب والذي يصحب. فقال صحبة الفحول تفحل، والمراد الصحبة بالكتب، صحبة هؤلاء يعني الذي يصحب الشافعي بمعنى يعيش مع الشافعي في كتبه، هذا يكتسب من عقلية الشافعي، يكتسب من عقلية الشافعي وطريق الشافعي ونحو هذا. وهكذا الذي يصحب في الجوال ما يفيده يستفيد، والذي يصحب المقاطع الهابطة يهبط حتى يصير في مستوى أولئك. فالذي يصحب في الجوال الإباحيات والمقاطع الهابطة والأغاني والمسرحيات يصير مثل هؤلاء. تجد بعض الشباب يستمع أو يرى كثيرا من مقاطع الحماقة التي هي نكات مضحكة، مقاطع طرف وهكذا، ما تدري مع الأيام إلا وقد صار عنده حمق، يعني صار أبله، صار أبله في تصرفاته في حركاته، ولا يدري لا يدري. وإذا قال له الناس رجول عقل، إيش في هؤلاء، يعني ما يعرفون الرجولة وأنا أصل الرجولة، لا يدري بأنه قد صار عنده شيء من تصرفات هؤلاء وأحوال هؤلاء. فالصحبة لها أثر. فقال صحبة الفحول تفحل، فصحبة هؤلاء العلماء المحققين والاستمرار في ذلك تصل بطالب العلم إلى مراتب عالية من العلم. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.